بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة ربنا يسر الحلقة النهاردة بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا جدا تكلم على موضوعين مرتبطين ببعض وأنا تعمدت أن هما يبقوا في حلقة واحدة عشان نعرف الربط ما بينهم وإزاي أنت كأم تعرفي تزبطي التربويات والدروس المستفادة منها. الأول إحنا طبعا مواعيد حلقاتنا يوم الحد والاثنين والتلات الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 على قناة اسمها قناة وطن. يا جماعة بسأل قناة اسمها قناة وطن وبقالنا 4 سنين وتردد 1-2-6-8-7 أفقي. الاتصال يوم الحد بيبقى للأولاد. النهاردة أنا عايزة البنات شوية معلش لو لسه صحيين ماشي تستعجلين عليه يعني احنا عايزين البنات النهاردة يبقوا قاعدين سمعنا هنتكلم جزء خاص بيهم ونقول شوية حاجات جميلة كده البنات من 8 سنين أو 7 سنين سن التمييز هيفهموا الكلام اللي احنا بنقوله وهتكلم على شوية أمور يا ريت الأمهات اللي بيتابعوا اللهم بارك يعني جالي ريفيوات جميلة جدا من الأمهات وبيسمعوا الحلقات للأولاد سواء من الضيوف اللي موجودين معانا العظماء النهاردة أو الكلام اللي أنا بقوله لك أو إزاي أطلع من تكات تربوية في قلب القصة اللي هي قصص الأنبياء. نتعرف على الضيوف اللي يعني الأبطال اللي معانا النهاردة. عرفنا بنفسك بقى يا أحمد. أحمد بس. أحمد إيه؟ أحمد حسين. أحمد حسين صف كام يعني؟ 7. صف 7 وقاعدين بقى لك قد إيه؟ في تركيا 4 سنين. جميل ممتاز جدا. أنت الكبير بقى. تمام أهلا بيك يا أحمد. وانت اياد حسين صف 5. اياد حسين صف 5 هيعلوا صوتكم كده بقى وايه اياد حسين صف 5. تمام اهلا بيكم يا شباب ومنورينا. انا عايزه اقول لكم مش عايزه اقول لكم والله انا عايزه اقول لكم ان احمد واياد يعني مش يعني هم ايه الزعماء بتوع السيتا يعني اي تجمع موجود هم الليدر بتاعه. خلينا في البداية نبتدي الحلقة بتاعتنا زي ما قلت لكم طرق التواصل معنا الرقم موجود وياريت أولادكم فيش داعي للنهاردة للكبار احنا مخليينكم بكرة وبعده خلوا النهاردة للأولاد ويشاركوا هم حابين يشاركوا بإيه ويقولوا لنا إيه. هنتكلم عن قصة سيدنا عيسى وأمه مريم الصديقة. نبتدي بالسيدة مريم عليها السلام مريم العذراء أو مريم المقدسة زي ما كان بيتقال عليها اللي ربنا اصطفاها عز وجل وكرمها وفضلها على نساء العالمين 4 من نساء كرم وكان منها السيدة مريم ابنة عمران. هي أم النبي عيسى عليه السلام هنحكي برضو عليه النهاردة ده الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت. الله سبحانه وتعالى نفخ فيها من روحه دون أن يلمسها بشر وسميت كمان ولقبت من قبل الله عز وجل باسم مريم الصديقة نالت مرتبة الصديقية مرتبة عالية جدا تأتي مع دي مرتبة النبوة على طول ودي من اللي ربنا أنعم عليهم مصطفاهم المنزلة دي مريم ابنة عمران. الله عز وجل يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون بيكذبوا على عالمنا. عشان كده احنا لما بنشرح قصة السيدة مريم بنحاول نركز على شوية تكات هقولك عليها عشان تنتبه. مرتبة الصديقية دي يا جماعة مرتبة جميلة صدق القول والفعل والجوارح الخلق إخلاص في نية اتباع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى أن أنا بنقاد للأوامر اللي ربنا بيقوله الأحكام وبنتهي عن المعاصي اللي ربنا قال عليها وابتعد طبعا عن النواهي. طبعا السيدة مريم عليه السلام من قوم آل عمران أبوها سيدنا عمران بن ياشم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية هنشرحها اصطفى آدم عليه السلام، وبعدين خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها، وبعدين اصطفى من ذريته سيدنا نوح كان أول الرسل، وبعددين اصطفى من ذريته من ذرية سيدنا نوح، وجعل بقى منه نسل الأنبياء، واصطفى منهم مين؟ سيدنا عمران اللي هو أبو السيدة مريم، وبعدين جت السيدة مريم، وبعدين جاء ابنها المسيح عيسى ابن مريم ابن السيدة مريم عليه السلام. والدتها كانت طلبت من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقها بغلام صالح يكون من خدام بيت المقدس، ويكون عون ليها، ويكون ابن صالح يخدم في بيت المقدس، ولكن الله عز وجل يعني شاء أن يرزقها بالسيدة مريم بنت. جت بنت، ما جاتش ولا، ما فيش قبل كده حد خدم قبل السيدة مريم في بيت المقدس إلا كلهم أولاد صبيان ذكور. فلما جت السيدة مريم جت بنت. سورة آل عمران قالت إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطنه محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها بقى ربها بقبول حسب بقية الآية. حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان لازم فيستهل صارخا ينزل من نخسة الشيطان إلا ابن مريم اللي هو سيدنا عيسى وأمه إلا السيدة مريم ما لمسهمش الشيطان. ثم قال سيدنا أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة أمها. طيب كفلها سيدنا زكريا. سيدنا زكريا كان عايز يكفلها، وبعدين بقيت العموم بتوعها بعد موت أبوها هم اللي يكفلوها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أيهم يكفل مريم؟ مين اللي فيكم لا يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون. اللي حصل إن هم جابوا مية وقالوا باتجاه المية اللي هتمشي فيه ألم هيتحط، الألم اللي هيبقى عكس الاتجاه اللي يكفله. كان طلع سيدنا زكريا وتولى سيدنا زكريا تربيتها وتعليمها أمور الدين والقيم والأخلاق، ونشأت عفيفة طاهرة مطيعة الأمر الله سبحانه وتعالى. يعني كانت تتعبد ليل النهار في محرابها لدرجة سيدنا زكريا كان يخش عليها المحراب وجد عندها رزق، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، رزق وفير وخير كثير. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هتكلم معاك إن شاء الله في آخر الحلقة وأقول لك التكات اللي أنت تطلع بيها التربوية من حاجات من المحطات اللي احنا بنقولها دي. سيدة مريم العذراء زاهدة معتزلة، أهلها في مكان من جهة الشرق كانت تعبد ربنا فيه، وكان بينها وبين الناس حجاب أو حاجز. الله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ربنا أنزل إلى سيدنا جبريل عليه السلام تشكل على هيئة رجل ودخل عليها فخافت خوفا شديدا، اتفاجئت وقالت أول سؤال أعوذ بالله منك لا تقربني إن كنت تخشى الله سبحانه وتعالى وتتقاه وتتقي ربنا. فأجابها سيدنا جبريل إنك ما تخافيش أنا مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى ولا أريد منك سوء، وبشرها بالبشارة إن أنت هترزقي بغلام. الله عز وجل يقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت كيف أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، إزاي ولم فيش زواج ولا في إنسان وأنا ما عملتش الفعل الحرام ولا كذا. فبشرها أن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل دي معجزة ويخلق سيدنا عيسى بدون أب. ليه؟ آية للناس، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخ سيدنا جبريل في فمها وقيل بين الجيب بتاع درعها، فلما حملته اعتزلت بأهلها وذهبت لمكان بعيد في أقصى القرية حتى جاءها موعد الولادة. فلجت إلى جذع النخلة وفي فترة المخاض اختلطت بقى، تحب ربنا سبحانه وتعالى خوف من اتهام قومها ليها في دينها وطهارتها، تمنت الموت. الله سبحانه وتعالى بعث لها بمعجزة تانية تخلط ذكرها اليوم الدين، وإحنا بنقرأها في القرآن وإحنا بنقرأ القرآن. فتكلم عيسى في المهد وقال لأمه لا تحزني أبدا ما تحزن، وهز إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فقولي واشربي وقرعي. ولا لما يكلمك حد من النوم قولي لا مش مكلمة حد أنا صايمة مش مكلمة حد، الله سبحانه وتعالى يقول فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحته ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية فقولي واشربي وقري عينا كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسان. ده معنى تربوي تاني. سيدنا عيسى قال إيه وهو في المهد لما قوم مريم استعظموا الأمر ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغير أنت عاملاها ده أخت هارون ده أنت أهلك أنبياء كلهم وهي جايبة عيسى بتحمله على أيديها تعجبوا طبعا للفعلة دي وقالوا لا إزاي أشارت إليه قالوا كيف نكلم طفل في المهد صغير فأنطق الله سبحانه وتعالى وقال أنا عبد الله ونبي الله وجاي من عند ربنا سبحانه وتعالى فلما فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وده معنى تاني ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دروس كتيرة على فكرة مستفادة من قصة السيدة مريم وخلي بالك من التكات اللي أنا هقولها لك دي تعيدوا الحلقة تكتبوا وراي عدوها تاني واسمعيها وشوفي الحاجات دي عشان دي اللي انت هتغرزيها في قلبك أو سن 7 سنين يعي اللي احنا بنقوله ده العفة الحياء ده من الدروس المستفادة وان طول ما الواحد صاحب عفة ما كان أبوك امرأة سوء انت ده انت من أهلك كلهم وما كانت أمك بغي انت طاهرة العفيفة بتاعت المحراب ازاي جد الحياء والعفة من سمات المرأة. رقم 2 من الحاجات ان من الدروس والعبر الناس اللي بتكتر كلام بدون علم وبدون معرفه وبدون جهل بقى هو بيتكلموا وموجودين موجودين في كل عصر في كل وقت دي ايه دي عملت دي سوت دي جابت لازم تعرفي حاجه زي كده استفيد ايه ان انا اتجاهل طالما انا واثقه في نفسي وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى اتجاهل الامور دي ومنزلش المستوى الرد والصيام والسكوت حل وده برضو هنقول ثالث درس ان صدق القول والفعل والجوارح يوصلك لمرتبه عاليه ودرجات عاليه منها مرتبه الصديقيه زي السيده مريم البتول مريم العذراء مريم المقدسه مريم الصديقه. رابع استفاده ان الله سبحانه وتعالى لو اراد انه يفعل شيء يسره الاسباب وممكن بدون اسباب حتى من غير الاسباب العقليه يقول له كن فيكون. ده علمنا ايه ونعلم اولادنا تقولي لهم ايه التوكل يا ابني على ربنا لو عايز تعلم ربنا حسن الظن في الله اليقين بموعود ربنا وما عند ربنا سبحانه وتعالى. خامس حاجه ان الله سبحانه وتعالى مقدر رزق كل واحد له رزق زي سيده مريم يعني كان لها رزق كل هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت بتجلس في المحراب وبتحصل على رزق وفواكه في غير الموسم بتاعها وما يخش على سيدنا زكريا تقول هو من عند الله. تحصيل الرزق لا يكون إلا بطاعة الله تحصيل الرزق وأن العبد دوت عشان يسعى أنه يحصل لا يكون إلا أنه يكون مستسلم عبد مستسلم من ربنا سبحانه وتعالى وبيطيع أوامر ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده الله سبحانه وتعالى إدى الطمأنينة والهدوء وقرة العين السيدة مريم مهما حصل تصبر على المصايب أصلها كان لها سابق عهد مع ربنا في الابتلاءات وكل الأمور. من ضمن برضو الدروس والعبر الصم والصمت عن الكلام من أجمل العبادات لشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وللصبر على أذى الخلق وده من الحاجات الأساسية الصوم واسكت والصمت وإن أنا ما أتكلمش لن أكلم اليوم إيه إنسية. فعلها سيدنا زكريا لما خرج على قومه من المحراب بعد أن بشر بالولد بيحيى وفعلتها السيدة مريم بعد ولادة سيدنا عيسى لحد ما أنطق الله سيدنا عيسى. أنا قلت التكات والحاجات التربوية اللي ممكن نحكيها زي ما أنا حكيتها كده وتقوليها لأولادك. تعالوا بقى نسمع من أحمد هيقول لنا إزاي ويحكي لنا إزاي قصة السيدة مريم ولا كأني قلت حاجة واسمعوا معايا أحمد هيقول إيه. هو القصة خلصت خلاص أصلاً. إحنا من نشجع بالله اللي أنا بقوله ده بخاطب بيه الأمهات. أنت بقى خاطب الشباب اللي في سنك. فضل. أبص هنا ولا هنا. عادي براحتك بس أسلم. ماشي. هما كان في هي ست اسمها مريم. هي لم وفي. من الأول براحتك خالص. لا ولا في أي حركة خالص أنا مش عايزة أقول لكم أحمد بقى. شوف باين كده إزاي مش عايزة أقول لكم برة الدنيا عاملة إزاي. تفضل. هي ما كانتش بتخلف امها في الاول ام السيده مريم فبعدها دعت ربنا ان هي يجي لها ولد فجالها بنت البنت ديت هي مامتها دعت ان هو الشيطان ما يلمسهاش ولا يلمس ولادها فهي بعدها جابت ولد اسمه عيسى سيدنا عيسى. وكان زكريا اللي هو ابوها مش ابوها هو هو ابوها عمران كان واقف حاجه ميه زوج خالتها. هو بعدها اللي كان بيربيها بعد موت ابوها وكده. أيوه. امها كمان ماتت يعني هو اللي تكفلها زكريا. بعدها هي لما جالها ولد اسمه عيسى هم كلهم بقى الاول قول لي بقى هي قالت ان انا هنزرها واوديها المعبد تعبد ربنا وراحت تعبد ربنا في قلب المعبد وتخدم في قلب المعبد الفتره دي كفلها سيدنا زكريا فيها عشان بس تبقى واخد بالك لحد بقى لما وهي قاعده في المحراب بتاعها ايه اللي حصل هم بعد ما راحوا هي لما جاب نسيت انا كنت فين قول قول اللي انت فاكره هي جابت بعد كده وقفت جابت بعد هي كده بعد هي خافت ان الناس يقوموا قايلين ان هي اتجوزت امتى وان هي ازاي خلفت وكده فبعدها راحت ام ربنا قايل لها صومي عن الكلام هم ساعتها كان عندهم الصيام عن الكلام زي الصيام عن الاكل في وقتنا كويس وكان عندهم برضه صيام عن الاكل وكمان فهو لما قايل لها صومي عن الكلام في يومها فهي صامت وهو اللي اتكلم بدلها سيدنا عيسى اشارت اليه ايوه هم قالوا لها احنا هنكلم ده طفل لسه في المهد ام بعدها بقى هم اتصدموا كلهم طبعا هو اتكلم وقال بقى انا ايه انا عبد الله تاني الكتاب وقال الايات صح كده عايز تضيف حاجه طب قول لي يا احمد باللي انت حكيته ده تفتكر احنا ممكن نستفيد ايه من قصه السيده مريم انا لسه قايله من شويه ربنا بس ربنا يقدر يعمل كل حاجه جدع باسبابه من غير صح الله يفتح عليك ان ربنا قادر على كل شيء طب لما انا كاحمد وفي سني ده لما ابقى عارف وشايف اهوت وقصه اهو انا بحكيها ان ربنا قادر على كل شيء ده يديك ايه من جواك يخليك تخاف من ربنا اخاف من ربنا تبقى محرج محرج وحاسس برضو ان هو في حد بيراقبك طول يعني حد بيراقبك ان هو ربنا معاك طول الوقت طب لو احتجت حاجه اللي بايده يعمل كلها يعطيك هدي لما تدعي ده يديني يقين ان طالما ربنا ملك الملوك وهو بيقول كن في وقادر على كل شيء يبقى انا اطلب منه اي شيء احفظ عني دي لو عايز اي حاجه اطلب من الله سبحانه وتعالى ايه رايك نطلع من القصه من الموضوع ده موافق ينسبها خلصت ولا لا ما خلصتش شوف كمل لو انت عايز تقول تاني لا خلاص خلص كده خلاص صدقت خلاص خلص تمام بارك الله فيك يا احمد انا هحكي قصه سيدنا عيسى اياد وبعدين هرجع لك تمام عايز تضيف حاجه على موضوع اللي احنا قلناه ده شكرا شكرا مؤدبين وهادين انا عايزه اصور لكم فيديو كده خاص وانزله تسريب تمام لما اجي نحكي قصه سيدنا عيسى هقول اشتركوا في قناتي حاضر هقول لكم احمد يا جماعه بيقول لكم اشتركوا في القناه بتاعته اسمها ايه بقى احمد اكس جيمر احمد اكس جيمر وقناة ايه تاني اللي قلت لي عليه وقناة خالته ايه وخالته اسراء بقى لو ما بيشوفوا خالاتك دول هي قناة طبخ بقى بيعملوا طبخ بقى جامد يعني بيعملوا حاجات طبخ ايه واسراء اسمها القناة كده قناة ايه واسراء مطبخ ايه واسراء مطبخ ايه واسراء حاضر حاضر انتوا سامعينه بتابعوا كده وصورتها برضو مطبخ ايه واسراء كده على خشبة يعني حاضر هعمل لايف بقى اللي عاوز يسألني على اللايف ده ان شاء الله مش انا بقول لكم احنا فتحناه وما هنطلع بره الحلقه خالص بس ده حلو حلو ما يحصل الكلام ده عشان نتعلم مع بعض ازاي نستوعب المراحل لما نيجي نتكلم عن سيدنا عيسى اسمعيني يا كل ام الله يصلح حالك يقول سيدنا عيسى مثال ونموذج رائع لبر الوالدين لبر والدته هو ما كانش عنده والده كان عنده امه سيده مريم فكان بيبر مين فيكم بيبر الام طبعا مين بيسمع الكلام انا والله لا هو ما بيسمعش ما بتعملوش حاجه تماما خالص نزلنا مؤدبين كده ما زل... يا الله ما بالك نزلت بقول اتقوا الله انا اصلا وانا مولود ما لقيتش ايد ماما فبوست بطنها الله ما شاء الله ده انت اخلاق مفيش اي مشاكل ولا اي حاجه ولا جيران ولا اي حاجه ولا شنط بتتحدف ولا فسيدنا عيسى كان مثال رائع لبر والدته من وهو صغير الله عز وجل وصاه اصلا بكده هو طلع كده بر والده وجعله مبارك اينما كان وصاه بالصلاه والزكاه اللي هم اعمال الدين وده اللي نطلع بيه من قصه سيدنا عيسى بر الوالدين الصلاه الزكاه اللي فيهم اصلا خير الدين والبركه كلها الله سبحانه وتعالى يقول قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون بيكذبوا بالكلام ده. يبقى رسالة سيدنا عيسى كانت امتداد لرسالة سيدنا موسى عليه السلام وكانت موجهة لبني إسرائيل خاصة، ما كانتش للناس خالص، كانت موجهة لسيدنا لقوم بني إسرائيل، وتحولت للعالمية بعد كده في وقت متأخر بقى مش عارفة الإمبراطور مين ومين، لكن لا، لكن هي كانت في عهد سيدنا عيسى كانت لبني إسرائيل. جاءت الرسالة بتحمل مبادئ التوحيد ورفض الشرك. قال وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ أنت قلت للناس خلوني أنا إله واعبدوني وأنا الإله من دون الله؟ قال سبحانك تنزيه لله عن كل نقص، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته لو أنا قلت كده لقد علمت، ما أنت بتعلم كل حاجة يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يبقى سيدنا عيسى جه يا جماعه جاب التوحيد وجه على دين الاسلام وبشر اصلا نبي من بعد اسمه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على مله ابينا ابراهيم حنيف، لم يدعي الالوهيه ولا الكلام ده خالص، وكان زيه زي بقيه الرسل صاحب رساله عليه تبلغها زيه زي بقيه الرسل قبل كده. الله سبحانه وتعالى ايد سيدنا عيسى بمعجزات، بص المعجزات بقى، ابراء الاكمه والابرص كان بيشفي، والنفخ في الطين كهيئة الطير فيصبح طيرا بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس اللي بيدخروه في بيوتهم. الله سبحانه وتعالى يقول ورسولا لبني إسرائيل، هو بيقول أنا رسول لبني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كان في إضافة للمعجزات دي معجزة تانية اللي هي كانت معجزة إيه؟ المائدة اللي نزلت من السماء لما نزلت على الحواريين اللي هم كانوا أصحابه القريبين منه، وكانت لهم عيد في الأول وفي الآخر. قالوا إيه يا عيسى؟ قالوا سيدنا عيسى، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا والآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى بقى قال إيه؟ قال الله عز وجل إني منزلها عليكم، أنا هنزل المائدة آية طبعا وعيد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. هقول لك معنى تربوي جميل تقولي قصة رفع سيدنا عيسى لما تجمعوا بني إسرائيل أنهم هيقتلوه، وبعد لما قرروا أنهم هيقتلوه خلاص الله سبحانه وتعالى شبه إليهم في واحد من القوم، خلى شبه بينه وبين سيدنا عيسى فدخل بيت، فالله سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى يقول على سن 34 سنة، وبعدين ذبحوا وهم صلبوا مين اللي هو شبيه سيدنا عيسى، لكن سيدنا عيسى لم ماتش رفعه الله، وهينزل من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى ويدعو طبعا للإسلام والوحدانية والكلام ده، وهيصلي مأموم بإمام المسلمين في آخر الزمان. قصة سيدنا عيسى بر، قصة سيدنا عيسى صلاة، زكاة، قصة سيدنا عيسى انك انت لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك آية اوعى تكفر بعديها، لما ربنا يديك نعمة وتقول يا رب اعطيني كذا وربنا ينفذ لك الحاجة اوعى تكفر بعديها وتخاف من الآية فإني أعذبه عذابا. واحد بيخاف من الآية دي جدا ليه؟ لأنهم طلبوا من ربنا نزل مائدة فنزلت مائدة بما لذ وطاب بقت عيد، كفروا بعديها فإني أعذبه عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين. أدعو الله سبحانه وتعالى تعيدوا الكلام ده وتبقي فاهمه الحاجات دي والتكات دي عشان تعرفوا تقوليها الأولاد. انا هسكت بقى خالص دلوقتي ونسمع بقى اياد باشا هيقول لنا ايه. فتحت ايدك بس عشان الكادر ويلا بينا. سيدنا عيسى عليه السلام لما ولد كان بعدها اسمه ايه؟ كانت السيده مريم خايفه، فهو قال لها ان هي تمسك في غصن النخل وتهزه فينزل لها تمر. تمر ايوه. بعديها اسمه ايه؟ كانت هي خايفه وان هي ترجع، فالناس تقولها انت جبت الولد ده منين؟ فهو بعديها طمنها كده سيدنا عيسى اتكلم. بعديها لما رجعوا شافوا معاها طفل فقالوا ده ابن مين؟ قامت قايله ان ما اتكلمتش وخلى سيدنا عيسى يتكلم، فهم قالوا يعني ازاي هنكلم طفل كده. بعديها اسمه ايه؟ كان اما ايه سيدنا عيسى ان هو يعني من الانبياء كده. يعني ما تضحكوش بقى يا عم خليه يقول من الرسل. بعدها اسمه ايه؟ لما كبر كان في الناس الحواريون تقريبا كانوا بيتكلموا معاه عن الدين وكده وبيعرفوا من الدين. فبعديها اسمه كان وكان ساعتها من معجزاته ان هو بيجيب طين وبيعمله على شكل طير وبينفخ فيه فيتحول لطير. بعديها في يوم كان اسمه كان هم اتفقوا ان هم هيقتلوا سيدنا عيسى. فبعديها جه واحد من الحواريون دول وامل لهم ان هو هيخش ويديهم اشاره لو ان هم يخشوا يقتلوه كده. بعديها لما دخل ربنا خلى ان هم يشوفوا يعني سيدنا عيسى في الراجل اللي دخل وان الراجل يبقى في سيدنا عيسى. فدخلوا اسمه قتلوا لا هو رفع الله سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى اليه وخلى الراجل ده شبهه. بعديها اخذوه ايوه بعديها قتلوه صلبوه وصلبوه وكانوا ظنين ان هو ده لكن مش هو ده. كان سيدنا عيسى جيب المعجزات زمان سيدنا عيسى لحد دلوقتي في السماء والمفروض ان هو هينزل في اخر الزمان هيقتل المسيح الدجال وكده. ممتاز جدا ايوه كده احسن منك هو هيقتل المسيح الدجال وينشر الاسلام ويصلي مأموم بإمام المسلمين صح كده؟ صح ممتاز جدا. يعني قول لي بقى نستفيد ايه بقصه سيدنا عيسى؟ وفكر عشان ممكن اسالك انا هزنقه برضو انت هتديني ايه؟ انا حفظتهم من الاربعه ونسيتهم والله تعمل حسين يعني انا قلت الاول هو كان الاول بيبر بامه ولا كان بر الوالدين؟ بر الوالدين اه. قولوا لي بقى كده سيبكم من الكلام النظري يعني انا همسك معاك بر الوالدين يعني نعمل ايه مثلا يا ايات؟ نبرهم نعمل ايه في البر يعني نبرهم نعمل ايه يعني قولي مثلا لو ماما قالت لي حاجه اعمل انفذها. معقول ولا تعملها ولا تطنش شويه؟ هما اللي يعملوا هما اللي يعملوا مش انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه. يبقى اسمع الكلام وايه كمان؟ بر الوالدين يعني ايه؟ قول لي بر الوالدين كده ان انا اطيع مثلا اه الاطاعة لله دوت السبب الاستفادة الثانية من سيدنا عيسى ان انا اطيع الله سبحانه وتعالى. طب خلينا برضو في سلوكيات البر قول لي كده من ضمن سلوكيات البر قبل المكالمات ما تيجي الناس اللي هيتصلوا بيكم يسلموا عليكم واحدة كده قول لي بس قبل المكالمات ما تيجي الحاجة اللي خاصة بالبر اعمل اطيع الكلام واسمع الكلام بس وساعدهم في امور البر في ايه بقى يعني ممكن تساعد امك فيه؟ ارمي الزبالة ترمي مين اللي عليه فيكوا رمي انا اللي انت اللي عليك دايما وبيقعد يقول لماما لا ده رميت النهارده اتنين مرتين رمى مرتين الزباله بتطلع مرتين. طب ماشي بساعدها في رمي حد بينزلوا يعني بتنزلوا الاهات تشتروا ولا ما بتنزلوش الاهات؟ بننزل الاهات. بتنزلوا فين؟ ننزل تحت عادي ليه بننزل مره كل اسبوع بس وبعد كده خلاص. لكن انتوا ان شاء الله من بعد الكلام عن سيدنا عيسى والبر هتبقوا برين ماما اللي نزلت بس متقال ان احنا نذاكر في البيت فانتوا هتذاكروا فهي اسره المذاكره عليكم. يعني لو انا هتصل بماما بعد اسبوع مثلا كده اقول لهم اخبار اياد واحمد وبيبروا ويسمعوا الكلام تقول لي ايه؟ ماشي هتقول اوكي يعني حلوين تجيبوا لي 100 مشترك اجون بقى حلوين جدا لو طلعتوا كويسين ده المعيار يعني لو طلعنا كويسين ناخد 50 ليره يا عم بقى هو انت بتعمل عشان 50 ليره والله انت بتعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى اهو قال لك اهو عشان ربنا وعباده ربنا. طيب خلينا ناخد تعليقات الناس معانا اتصالات يا شباب ولا ما معناش؟ معانا سلمى من القاهره. السلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا اهلا بيه حضرتك. ها اتفضلي هتقولي لنا ايه؟ احكي قصه سيدتي انا مريم. عايزه تقولي ايه الاول انت سنك كام سنه يا سلمى؟ عايزه احكي قصه سيدتي انا مريم. طيب قولي لي يعني قولي الاول سنك كام سنه يا سلمى؟ ايه 12 سنه. يا عسل. طيب قولي لي مواقف اثرت فيكي في قصه السيده مريم يعني مش هنقعد نحكي القصه تاني انت سمعتها بس قولي لي مواقف اثرت فيكي ايه اللي اثر فيكي في قصه السيده مريم؟ ان هي كانت زعلانه لما سيدنا بتقول سيدنا عيسى ايوه وهو كلمها وكده ده اكتر حاجه اثرت فيها وهو الله سبحانه اللي اثر فيها ان هو ابنها كلمها. انا عايزه اقول لك على حاجه جميله قوي يا سلمى واسمعي مني الامر ده كويس انك انت فكرتينا وبارك الله فيك انك فكرتينا. من الدروس المستفاده في قصه السيده مريم ان ربنا ما بيرضاش الحزن لعبيده ولما يبقى في عبد حزين هيشوف سبحان الله هتتهم وبتولد لوحديها وبتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال لها كلي واشربي وقري عيني ما تزعليش. فحتة ان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نفرح حتى في اوقات اللي انت شايفة ان دوت ابتلاء رهيب، وكري واشربي وقري عين، ربنا ان شاء الله كفيل بالامر. قولي لي كمان ايه كمان اثر فيكي في قصة السيدة مريم؟ اثر فيا كمان لما هي قالت لسيدنا زكريا اللي هو ربنا رزقنا بالفاكهه، لما كان ربنا بيرزقها بالفاكهه في الشتاء يعني هي كانت متوكله على ربنا، حتى في كانت متوكله عليه في كل حاجه، لدرجه ان هو كان ربنا بيرزقها بفاكهه الصيف في الشتاء والعكس، صح كده؟ فانت اثر فيه كده. فالتوكل وحسن الطاعه بيعزي كده. شكرا ليك يا سلمى حبيبتي، شكرا ليكي ولاتصالك. عايزه تقولي لنا حاجه قبل ما نقفل معاكي؟ لا اختي يوسف صغيرة عايزه اتكلم حضرتك. يلا هاتي. ماشي حاضر. احنا بعد كده هنجيب ساجة بقى الاخوات كلها تتكلم. ها اسمها ايه اختك؟ ايوه سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا حضرتك؟ الله يسلمك. انت اسمك ايه؟ اسمي رقيه. اسمك رقيه؟ الله، انت عايزه تقولي لنا ايه يا رقيه؟ خمس سنين. نعم. بحب حضرتك. احبك الله يا حبيبتي. اتفرج عليكي. وايه؟ تداري ونقيت. انا مش سامع، بتقولي يا رقية علي صوتك. شكرا. تقريبا تقريبا كده. رقية لسه معانا على الخط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام سلمى ورقية، ايه البناتيت العسل دول يا ام؟ انا مامتهم. ربنا يبارك فيهم يا حبيبتي، يكر عينك بيهم. امين امين يا رب. اديها لهم بالله عليكي، وعندي مريم الاصغر، وقولي لي على دعاء اديها لهم بيه كده على طول، ربنا يكرمني فيهم يا رب ويكر عيني بيهم يا رب. اللهم امين. ده انا عايزه احب على راسك سر. انا بحب الامهات اللي بتبقى حريصه على اولادها كده. الله ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك فيكي يا ام سلمى ورقيه ومريم، يجعلهم يا رب صالحات، ويجعلهم وجاء لك من النار. ادعي، والوصية ليك ادعي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعل قرة عين لي في أولادي، رب يفرحوك يوم القيامة. اللهم أمين. شكرا ليك يا مسلمة حبيبتي، شكرا ليك ولاتصالك والبناتك، الحاجات اللي بتفرح الواحد، البيوت الجميلة دي. معانا سلمة من اسكندرية، رقية من اسكندرية، كلهم كده ولا ايه؟ معانا مين يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا يا رقي. انا بحب حضرتك قوي يا دكتوره هاده. احبك الله يا رقي. انت عندك كام سنه حبيبتي؟ انا عندي 14. يا عسل يا لولا، بتسمعين اللهم بارك. عايزه تقولي لنا ايه النهارده يا رقي؟ وانا كنت عايزه يعني اكلم حضرتك في موضوع. موضوع هو انا يعني انا كنت فتره زمان كنت بلبس طرحه صغيره وكده، بس انا يعني حبيت ان انا اقرب لربنا اكتر. يعني كنت بطول الطرحه لحد يعني الحمد لله ربنا رزقني ان انا ثبتني على الخمار. الله الله الله على الجمال. ايه كمان قوليلي؟ وانا يعني كنت جت عليا فتره كده بصراحه الشيطان ان انا يغرني، وكنت بسمع اغاني بس فتره مع فتره وكده، وسمعت الاحاديث اللي هي بتمنعنا عن الاغاني وكده، فانا ايه مسحتها كلها من على التليفون الحمد لله، وما بقتش اسمع الحمد لله. بس المشكله ان انا يعني بقيت انا دلوقتي يعني بروح دروس ومدرسه وكده، وفي بنات من معايا لقيتهم يعني حوار الاختلاط بقى، وان البنات بتكلم ولاد عادي ان هم بيبقوا مع بعض وبيمشوا مع بعض وكده، فانا ايه ببقى متضايقه وببقى عايزه اقول لهم ان ده حرام وكده، يعني هي ان البنت المفروض ان هي ما تعملش كده. أيوة. بس بحس ان هم هيكرهوني لو عملت كده. طيب حاضر، اسمعيني يا رقيه يا جميل، وريت بس تعلمنا الصوت في الاستوديو شويه. اولا انا بحييك يا رقيه جدا، ربنا يبارك فيكي وفي حجابك وفي انك تعرفي ده صح وده غلط، ربنا سبحانه وتعالى لا يا رب لا ده لا يرضي الله، فانا انتهي عنه. موضوع الحوار الاختلاط والدروس والكلام ده ما يكرهه. هو انت لما تقولهم ده حرام ده لا يرضي الله، ما اللي عايز يعرفني على كده اهلا وسهلا، مش عايز يعرفني مع السلام. ما فيش بنت تتكلم ولا وما فيش ولد اصلا 14 سنه ده يعني هيكلموا بعض، يعني يكلموا بعض هيعملوا ايه؟ هيوزعوا على بعض سكوتش منت والبان ونعناع يعني. يعني امر مش منطقي. وبعدين صح يعني انا معاكي كده، بس اهم حاجه وانت بتنصحيهم هم ما يسحبوكيش يا يا يا يا رقيه، ما يسحبوكيش، ما يخليهمش ان هم اللي اقوى منك وتستجيبي لكلامهم وارائهم واحنا بنعمل احنا ما بنعملش حاجه والكلام ده، لا يبقى انت قويه وعارفه ان معاكي الحق، انصحيهم لله سبحانه وتعالى عشان ما يجوش يتعلقوا في رقبتك يوم القيامه، وما تستجيبيش لاي سحبه منهم او كلام يعني يبعدك عن طريق ربنا، لا اثبتي على موقفك. وانا بحييكي وادعو الله سبحانه وتعالى يثبتك ويجعلك من الصالحات ويجعلك تقيه نقيه بنت، اللهم امين. معانا فاطمه من اسكندريه، السلام عليكم يا فاطمه. كله من اسكندريه النهارده. السلام عليكم يا فاطمه. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله الحمد لله. يا قالوا لنا الصوت عشان يعني خليكوا هالة خلاص. اتفضلي يا فاطمه، عندك كام سنه؟ لسه مكمله 13 النهارده. هتكملي 13 سنه النهارده؟ يا ستي عمر مديد في طاعه الله، الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل ما بقي لك زهر وخير ويجعله كده يا رب فرحه ورضا على قلبك، اللهم امين. وتحققي بقى كل احلامك يا فاطمه. استاذه هو ممكن المشاركه دكتور ممكن المشاركه هنا؟ انا طب افتحوا الاربيس طب مش سامع. ممكن ايه؟ ممكن نشارك من هنا يعني من على التليفون. نتقابل كلنا؟ نشارك. ايه يا محمود؟ نشارك. نشارك. نشارك بالشين، ماشي شاركي، ما بتتصل عشان تشاركي يا توت، يلا. ماشي. هتقولي ايه؟ كده صورة. انا عاجبني جدا برنامج حضرتك. شكرا ليك يا حبيبتي، اتفضلي. قولي هتقولي لنا ايه؟ انا اساسا كنت مع قبل ما حضرتك كنت انا اساسا كنت بسمع حضرتك من زمان. وكمان كنت بقرأ قصص الأنبياء كمان. الله يا عسل. بركبهم وبقرأهم. الله جميل. ايه كمان؟ دكتورة اسأل أخويا عشان هو مسافر عن طريق تركيا عشان كان هنا راح هناك عشان يتعلم يعني. وماله حبيبتي، ربنا يا رب يتم يا رب يتم علامه على خير وينجحه ويجمعكم على خير، وبتعالي له زيارة بقى وبتعالي له زياره، تمام؟ ان شاء الله. ولما تيجي بقى اتصل عليا واحنا نقابلكم، الله عايزين نتجمع مع الناس كلها. شكرا ليكي يا فاطمه حبيبه قلبي ولاتصالك، شكرا ليكي. معانا امة الله اسكندريه برضو. ايه يا انسه سمتي جايبه لنا؟ قول عشان بلدك يعني. اسكندريه الجميله حبيبتنا. السلام عليكم يا امة الله. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا مش عارفه ابدا ازاي ومنين، بس هبدا. ابداي. كنت عايزه اقول لك يعني انا متجوزه بقى لي سنتين ويعني سنتين وداخله على ونص كده. تمام. فانا زوجي ما شاء الله يعني انا يعني مثالي جدا وكان يعني كويس جدا جدا جدا معايا. وعمره ما زعلني يعني حتى لو زعلني حاول يراضيني ودايما عامل لي شأن في وسط اهله ودايما يناديلي باسم ابني ويعني مخلي لي وضع. طيب جيت في يوم من الايام لقيت موبايله فيه ان هو في ايميل بتاع حد تاني تمام مفتوح عنده. فبعدين قلت له ايه ده برضو انا مش في بالي لان انا مش بثق فيه، ده انا كان بالنسبه لي ده بابايا. فعادي ما خدتش في بالي وان تمام ماشي بتاع واحد، قال لي بتاع واحد صاحبي وكده وكان فاتحه عندي تمام ماشي والموضوع عدى وخلاص ما جاش في بالي. بعد كده كان جاب موبايل جديد وبنزله الحاجه عليه فلقيت في الوقت واحده داخله تكلمه. فبرضو انا من الثقه انا ممكن احلف مكانه يعني فلقيتها فقال برضو انا برضو عادي اللي ممكن هي اللي داخله تكلمه وقبل كده ما كلمهاش. فقال لي انا مش فاكر مين دي. وبعد كده قال لي ده كانت بتكلم واحد صاحبي وانا كلمتها عشان تبعد عنه. طب وانت مالك وهي جابت رقمك منين وكده و... وقال لي والله العظيم ده زي ما بقول لك ورقمها هو انت انت بعد كده انت بعد كده بس يا امة الله عشان الوقت بقى انت بعد كده اكتشفت شفتي حاجات خاصه بيه تجاهها تبع دي. بصي ما هو انا جت هي بقى بعتت له شات بقى انا جيت دخلت كلمتها من عنده قلت لها معلش بعتي لي السكرين لان الرساله مش واضحه فمعناه ان هو كان مكلمها في موضوع قبل كده فالموضوع قال لي والله ده كان تبع صاحبي ومش عارفه ايه وانا هقول له يبعتها عني واعمل لها حظر اهوت وتمام تمام ماشي. جه هو بيسافر وبيجي كل شهر فجيت برضه انا فضلت متابعه الموضوع وصفحته ومتابعاها وكده لقيت ان هو الصفحه اللي هو بيقول بتاعت واحد صاحبه دي بتاعته وبيكلم عليها بنات كتير يا أمة الله يا أمة الله افتحوا الإيربيز يا جماعه يا أمة الله هل انت شفتي شات بينه وما بينهم شفتي الكلام ده وتاكدتي ان ده هو زوجك مش صاحبه ايوه ما هم بعتوا لي ده هم بعتوا لي بقول لهم انتوا بتكلموه فقالوا لي لا والله احنا مش بنكلموه ده احنا بنكلمه واحد صاحبه اسمه الفلاني وبعت لي الريكورد لصوته ما هو صوته ده بقى طالع صوت جوزي يعني. طيب اما واجهتيه قال ايه يا أمة الله؟ لما واجهته في الاول وهو مسافر ما كنتش ناوي اواجهه بس لما واجهته قال لي لا والله لا مش انا والله نقر يعني ما حصلش وبعد كده لما قلت له ده انا عندي سكرينات وحاجات ما بقاش عارف يرد يقول لي ايه وبعد كده لما كلمته قال لي انا مش عارف انا من كتر ما انا اتكسرت قدامك ومن كتر ما انا يعني انت عارفه يعني ايه راجل يبقى مقهور كده ويتكسر قدام نفسه وكده واللي انت عايزاه اعمل ايه وانا مش عارف اقول لك ايه وبعد كده بقى بدا يهديني بعدها بكام طب يوم طب وصلت لايه في الاخر يا أمة الله اللي هو عايزني انسى الموضوع واكمل عادي طيب انت سؤالك ليا ايه انا مش قادره انا حاسه ان انا يعني لان انا ممكن اتوقع الناس كلها تعمل كده كلها تعمل كده هو لا ليه لان هو كان بيتعامل معايا ان انا بنته كان بيتعامل معايا بشكل ما فيش حد يتعامل مع واحد مع مراته كده ان هو يجي يعمل كده فدي يعني اتصدمت هو بيقول لي قال لي انا قال لي انا هوعدك واي حاجه عايزاني اعملها وقفل صفحته وعمل صفحه تانية قال لي لو عايزاني اي حاجه اعملها لك عشان ترضيك هعملها طيب انا مش يعني انا عارفه أنا فهمت أكثر. فهمت سؤالك يا أمة الله اسمعيني اجاوب معانا اتصال تاني ناخده اخير ونجاوب عليهم مع بعض معانا ام عبد الله من الشرقيه سلام عليكم يا ام عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك تفضلي انا دلوقتي عندي 24 سنه ايوه واني صغيره خالص يعني كان سني حوالي 10 سنين اتعرضت لتنمر تميل التريق عليكي زمايلي يعني من زمايلي كانوا بيتكبروا عليا وكانوا بيعاملوني معامله مهينه خالص وكانوا بيضربوني ويعني حصلت لي حاله نفسيه صعبه يعني وانا دلوقتي يعني تعبانه خالص وكل ما اشوف حد منهم في الشارع او في اي مكان بتعب خالص نفسيتي بتتعب ويعني بيحصل لي زي ضيق في التنفس مش بقدر اخد نفسي وكده طب وليه لا وليه لما كبرتي وبتشوفيهم ما واجهتهمش وقلت لهم ان انا مش مسامحاكم او مسامحه على حاجه زي كده ولازم تعملوا حاجه عشان اسامحكم بيها يعني تعتذروا وتعملوا علشان اقدر اسامح ليه ما قلت لهمش كده انا بصراحه مش قادره يعني مش قادره اواجههم حاجه زي ديت ومش قادره اتكلم معاهم اصلا وحتى لما بتكلم مع اي حد ثاني يعني مثلا جوزي او امي او حد بتكلم معاهم في الموضوع دي نفسيتي تتعب جامد وممكن اروح الدكتور يعني ممكن انام خالص يعني مش بقدر اخد نفسي نهائي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني صراحة مش عارفة يعني إيه أعيش يعني إيه بطلع كل اللي أنا فيه دي مع عيالي لا ليه طب هما ذنبهم إيه؟ لا لا لا لا طب لحد كده السؤال ماشي ليه كده يا أم عبد الله؟ هما ذنبهم إيه الأولاد؟ أنا يعني تعبانة هما لما بيقعدوا يعيطوا عشان هما لسه صغار وأنا مش عارفة هما عايزين إيه فلما بيطلعوا عيطوا كتير ممكن اتعصب ممكن ازعق ما لهمش ذنب طب اسمعيني يعني اسمعيني مش بلاقي حد يهديني خالص لا طلع عليهم ده انا لو مسكتك انا لا عارفه لو مسكتك شعش يا ام عبد الله كده الله يسامحك انا نفسي انك تمسكيني والله أيوة. لا ما ينفعش هما مساكين انت مصدر الرحمه والحنان ليه نعمل معاهم كده غلط غلط خالص. وبعدين هم ذنبهم ايه؟ بزعجلهم بس يعني، انا بزعجلهم بس يعني وفي الاخر الليل بقى بتقعدي تندمي وتعيطي ولا لا؟ بعيط وبروح اقعد اراضي فيهم وكده. طيب لا عايزين في ساعتها، مش عايزين لا ضرب ولا اساءه ولا الكلام. طب اسمعين اسمعين يا ام عبد الله في اخر دقيقه كده. اولا يعني موضوع اللي ان انا اطلع زهق على الاولاد لايا كان، زوجي يزعق لي اقوم جاي مزعق العيال، حماتي ما اعرفش عملت ايه اقوم جاي مبهدله عشان العيال، ما اعرفش ايه اللي غلط. انا عايزه اقول لك ان اولادك انت مصدر سعادتهم وفرحهم، وبيبقوا باصين في عينك كده مستنين الدنيا كلها. فطبعا امر طبيعي ان ان ان ان اي سلوك غلط معاهم مش هينسوه. وايه من الظلمه دي؟ امنا اللي مش في ايه يا جماعه ايه، وما بيبقوش واخدين بالهم انت ضربتيهم ليه، اصلا بينسوا صدقيني، ولا بيبقوا فاهمين انت ايه السبب، ولا هم فاكرين امنا الظلمه اللي ضربتنا احنا عملنا ايه يعني. لا انا فهمت ولا عدلت سلوك ولا عدلت قناعات. انا هرجع اعيد معاكم تاني يعني 1 2 3 6 ادوات مهمه جدا جدا ندوات التربيه الايمانيه، هنعيدها تاني لاهميتهم. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي ويكرمك من فضلك. عهدين عهديني قدام ربنا يا ستي، بلاش تعهدين، قول الله المستعان ان انت ما تطلعيش زهقك عليهم. ونصيحتي للناس اللي عملوا عليكي بولينج وترمروا عليكي دولت، تمتروا تقابليهم، صح يا احمد، تقابليهم وتشوفي وتقولي لهم انا مش مسامحاكم، واللي انتوا مواجهتهم واللي انتوا عملتوه ده يا تعتذروا لي واسامحكم في الدنيا، يا اما تنتظروا القصاص يوم القيامه لان انا مش مسامحه. ده امر ولا تخافي ولا تعملي ولا هيعملوا فيكي حاجه ولا الكلام ده، يقدروش يعملوا اي حاجه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا كام دقيقه نجاوب على السؤال اللي باقي؟ شكرا. قامت الله من اسكندريه شافت بعينها كان زوجها بالنسبه لها حاجه نازله، هتقول لك يعني حاجه كده بيكرمني وعاملني وبيدلعني ومديني حقي وكرامتي وعمري ما هجي عليا، واتصدمت صدمه العمر في راجل كانت شايفه. هو قال لا انا خلاص، وشافت الشات وسمعت الصوت، حتى لو قالوا الشات متفبرك او ده مش هو او واحد صاحبه، لا ده هي سمعت الصوت التسجيل بصوته للبنات، اتصدمت. هو بيقول انا مكسور قدامك وانا من كسفتي وكسر مش عارف اقول ايه، بس بيطالبها ان هي تعمل ساعات كتير. طبعا هي بتقول مش قادره، امر طبيعي انا معاكي الفتره الاولانيه، ادي لنفسك فتره راحه وروحي عند او خليكي كده، هو كده كده مسافر شهر، خليكي الفتره اللي هو مسافر فيها ديت اقعدي مع نفسك، اقعدي مع نفسك واسالي كده نفسك مع نفسك هتقدري تهدي. هي فتره وربنا مدينا النسيان والكلام ده، وتاخدي عليه عهد ان لو تكرر حاجه زي كده يبقى انت اللي خربت البيت، انت اللي ضيعت زوجه محبه كانت شايفاك نجم في السماء. وخدي عليه العهودات يا بنتي وحاولي. قدرتي قدرتي، ما قدرتيش انا عن نفسي لا انا ولا غير اقدر اجبرك على حياه انت ذات نفسك انكسرتي فيها. واستعيني كده وادعي ربنا، وبلاش تاخدي قرار وانت غضبانه، بلاش تاخدي قرار وانت في مرحله الصدمه، لا اصبري اصبري لما تهدي عشان تاخدي قرار سليم. ادعو الله سبحانه وتعالى يعوضك خير يا رب. صعب الدرجاعي صعب يعني عشان اكون واقعيه يعني، بس ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بالخطوات اللي انا قلتها لك خطوه بخطوه وحبه بحبه تقدري تاخدي قرار وانت هاديه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. يعني سعدنا بيكم في حلقتنا النهارده، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات